الله الله الله الله ربنا الله الله الله الله حسبنا رب واجمع الله يا مولاي رب واجمع بالمشفع شملنا الله البارق من خايف منا إن لمع البارق من خايف منا جدد الوجد الله يا مولاي جدد الوجد وهاج الحزن الله الله طراز أثواب الدجى كلما طراز أثواب الدجى لمعه الله لمعه أحرام عين الوزن الله أيها البارق خذ من أدمعي واسقي تلك الله يا مولاي واسقي تلك الأرض غيثا هاتنا الله الله الله يا مذيبين المطايا عزمان يا مذيبين المطايا عزمان في ظلام الله يا مولاي في ظلام الليل تحكي سفنا الله سلامي طيبة بلغوا طيبة سلامي طيبة ومقيما الله يا مولاي ومقيما في رباها سكنا الله الله الله هاشمي المجتبى النبي الهاشمي المجتبى أحمد الله أحمد المختار محمود الثناء الله الله يا مولاي الله على الخلق إذا حجة الله على الخلق إذا موقف الله موقف الحشر أثار الفتن الله خلق في حيرتهم وشفيع الخلق في حيرتهم قاشف الكرب الله يا مولاي قاشف الكرب يزيل الحزن الله صاحب السجدة يجلو كربان يوم يدعى الله يا مولاي يوم يدعى من لها قال أنا والذي يوم غد منبره عن يمين الله يا مولاي عن يمين العرش أدنى فدنا الله شفيع الخلق في أوزارهم يا شفيع الخلق في أوزارهم عظمت الله عظمت أوزارنا فاشفع لنا